وهلأ غرام رح نكون ببرنامجنا رسالة مع الموج بحلقة جديدة، ورح نشوف اليوم الرسالة من مين ولمين. بتحب حدا وحابب توصله مشاعرك؟ زعلان من حدا وحابب تعاتبه؟ ممنون لشخص كان له فضل عليك وحابب تشكره؟ انطرونا كل تنين وتلاتة، ممكن توصلكم رسالة مع الموج مع غرام وندى. رح أترك لإلك فتح الرسالة. لك القنينة شوي صعبة هاي، هلأ أجيت مع الموج. تعرف أنا الورق وطقطقت الورق وهيك، أنا كتير بحبي، أنا بحب خربش على الورق. اليوم من مين الرسالة؟ الرسالة ندى اليوم من الأستاذ سامي الأسعد، هو مهندس باحث في عوالم الروحانيات وطب الأعشاب. الأستاذ سامي الأسعد بعت الرسالة لزوجة ابنه لكنتو يارا. صح، حلو نشوف شخص عم يكتب لكنتو. أنا استغربني كتير حلوة الفكرة، ورح نقرأ سوى الرسالة. هو كان بدنا من الحملة. هلأ يارا معنا على الخط، من الإلا مساء الخير يارا. ممكن تعلي صوتك شوي لو سمحتي؟ هلا مساء النور يارا. كتير حلو إنه وحدة عمة أو حماها يبعت لها رسالة. شو برأيك فحوى الرسالة اللي بعتها الأستاذ سامي؟ أول شيء بدي أقول لكم رمضان كريم. نعاد عليكي بالخير يا رب. نعاد عليكم. هلا صراحة شو ما رح يكون يعني محور أكيد إنه رح يكون حلوي. طيب. طب عمو ما بيطلع من تمه إلا كذا. طيب هلا لكن خلينا نسمع شو كاتب لك وبعدين نحكي. تمام؟ اسمعي. يلا. كاتب بداية: السعادة أنثى والمحبة رحم الكون، الكون الأنثى ورحم الوليد، خليفة الله على الأرض هو الأنثى لأنها رحم الإنسان، رحمة من الله لهذا الكون. تكون الأنثى من الملهمين الخمسة. الملهم الخامس هو الشاعر، والرابع هو الرسام، والثالث هو الموسيقي، والثاني هو الطفل قبل 7 سنوات. الملهم الأول الأنثى. لكل تلك الأسباب كانت الأنثى هي الأصل، فكيف لا تكون إكسير السعادة والديمومة والحب والعشق، سواء كانت ابنة أو أخت أو أخت أو زوجة أو حفيدة، وهي تحمل جيناتنا ومورثاتنا وكل ما نحن فيه وعليه، فالأنثى هي الأصل. وصلتكم الآن، تكون قد وصلتكم رسالتي التي أرجو أن أبوح على قببكم وتغتفر الذنوب ويصحو جل النار. أنا يا أحبابي كان لي أمنية بكل الأمنيات ومحطة واحدة لم أبلغها وتساوي كل مسيرتي بالحياة. يكمل الأستاذ سامي رسالته. عم تسمعين يارا؟ أنا معكم. أكرمني الله بأولاد 3 ذكور كالأقمار، وتمنيت أن يرزقني نجمة تضيء بقية عمري حتى الممات، لكنها إرادة الله شاءت والأقدار أن أسافر بقية نبضي، أحسد الآباء على نعمة البنت وأغار. إلى أن جاءني هاتف أن الله حاشاه أن يترك عبده ويحرمه أمنية صارت جوا وضنا وصقيع الانتظار. سأحدثكم عن يارا اليوسف. زوجة ابني فهد الأصغر، أصغر أقماري، وهي تتيه طفلة تمرح والغنج يسبقها وترفض أن تكبر. وعن حملها وأول الأشهر، عندما جاءت تبشرني وتقبلني وتقفز وتدور، لا يسعها كل هذا الكون من السرور. عمو، أنا حامل بتوأم، صبي وبنت، وتقسم وتغلز الإيمان وتعرف مدى ولهي بالبنات، وهي هدية الله لنا مع أخيها ولها. 30 عاما انتظرت لترى ابنة، فها هي اليوم حفيدتك، جنيني الأطهر. مضت أشهر حملها بطيئة مرهقة مؤلمة، وكدنا نفقد الأم وحملها. تعبت كثيرا وتحملت أكثر، كرمة لكل المحبين والمنتظرين وأولهم أنا. وجاء اليوم الموعود. صباح يوم الخميس 11 من كانون الثاني عام 2018، وفي 47 دقيقة زفاء البشرى لي. جوليا وكريم هنا يهدون السلام. ومن العمل تركت كل شيء، لا ألوي على شيء، لم أعد أحس بالزمان ولم يعد يسعني أي مكان. أخذت معي بعضا من حلوى للمهنئين ورحت أتساءل، ما هو شكلها؟ ما هو شكلها هي وأخيها؟ كيف تكون البنات أول خلقها؟ ملائكة مجنحة حطت على يباس عمري فنثرت الربيع. أم أنفاس الله تحوم حولنا فيكون أطهر الخلق؟ وصلت المشفى، ملكان نائمان وأبوهما يسترق نظراته من بين دموعه. قبلته، عانقته، باركت له، جناه. وزوجتي التي منحتني كل أسباب كينونتي باركت لها، ضنا صبرها وغرورقنا بالدموع. صعبة وغرورقنا بالدموع. طبعا هو بيكتب أدب صحيح. تمام، مهتم بالأدب. أما يارا فكانت طفلة بثوب أم، يؤلمها الجرح ومعاودة الألم مرات ومرات. يقول لك الأستاذ سامي يارا، يا طفلتي ألف مبارك ما رزقتي، ولك بركة الله وحنانه، وإن شاء السلام لقلبك وروحك. يقول أيضا، تلقيت نبأ ولادة صحيح. حفيدي الأول سامي الصغير، وقد حاصرنا البعد ولم نتمكن من رؤيته واقعا إلا بعد أشهر. لكم مني ومن أمكم أولادي وأحفادي بوحي وكل العطر، عطر لأيامكم السعادة وراحة البال. ويقول أيضا، لكل مستمعي أمواج دموع الفرح تستوطن مآقيكم. يارا، سمعتي معنا الرسالة؟ بنتمنى هيك نعرف أنه شوفي، الأستاذ سامي عنده 3 شباب وكان يتوق إلى يكون عنده أنثى بنت بالبيت. لما إجت الكنة حققت شيء من هذا الموضوع، يعني الكنة وجودها ببيت اللي فيه بس شباب بتكون مثل البنت. بتخبرينا أنت لما ارتبطتي بفهد، هيك اسمه ما، حسيتي أنه عندك مسؤولية مضاعفة أكثر من أي كنة، أنه أنا لازم أكون بنت أولا وكنة ثانيا؟ خبرينا. هلأ بالحقيقة يعني ارتبطنا كان موضوع أنه 3 شباب وأنا الكنة، يعني أنه غريب شوي أنه ما في بنت بالبيت. بس للصراحة يعني بيت عمه يعني كانوا أهلي وأكثر، أنه ما حسسوني بموضوع أنه ما في بنت، بالعكس حضروني وعملوني كتير حلو. بالعكس أنا كنت بنت وما كنت كني، يعني قبل ما كنت كني يعني كان كل شيء بدي إياه بده يكون، وكثير كانوا لطيفين بالتعامل معه. لهلا الحمد لله. هو بكل الأحوال يارا إنه نبض البنت بالبيت وبتخلق جو كثير من الفرح واللطافة. هن شعروا أكيد بوجودك يعني. أكيد يعني وجودها، يعني إحنا 3 بنات وصبي. يعني بضل وجود البنت بالبيت غير أكيد يعني. أنت من أول ما دخلتي على العيلة نثرتي الفرح. هلأ رح نكمل معك بس بعد هيدي الأغنية، خليكي معنا يارا. يلا. يا بنات يا بنات يا بنات اللي ما خلف. مكملين مع المرسل إليه. صحيح يا اليوسف، صحيح للي انضموا هلا لإذاعتنا، نحن هلا ببرنامج رسالة مع الموج. وصلنا الرسالة بأمانة من الأستاذ سامي الأسعد لكنتو يارا. يارا صحيح، يارا بدنا حابين تعطينا المشاعر أو بالأحرى الرؤية تبعك من لما دخلتي بيت، يعني ما يعني ما فيه أنثى، ما فيه بنت، كيف حسيتي إنه كان جاف مثلا؟ طريتي أنت المواقف الأحداث؟ اكيد يعني انه هلا بتحس البيت اللي ما فيه بنت ما فيه روح، ما فيه يعني انت الفكره انه ما في، يعني مثل ما غنت هلا نانسي اللي ما خلفش بنات. ايوه تماما. يعني انا وقت عرفت اني حامل قبل ما اعرف اني توم، انا بتمنى يجيني اول ولد كان بنت. الحمد لله اذا عني توم صبي وبنت. ما شاء الله، الله يخلي لك اياهم. هلا حكيان الاستاذ سامي برسالته عن الحرمان من البنت، لمستي هيدا المشاعر لما جيتي انت كني، حسيتي حالك بالفعل ابني لألون؟ يعني خبرينا هيك، انه بنعرف دايما البنت اللي بترتبط بعائلة ما فيها غير شباب بتكون كتير مقربة من بيت حماها جدا، لانهم بالفعل بيشوفوا فيها البنت اللي كانوا محرومين منها. لا يعني عمو ولا مرت عمو، يعني هنا بنثابت اهل، فعمو كان كتير حنون. يعني نحنا كنا يعني بنقول دللنا عنده اكثر من دللنا اهلنا. حلو كثير. يعني احنا يعني البنت الوحيده، بعدين يعني هو عنده ثلاث بنات، يعني احنا ثلاث كان عين، ونحن ثلاثتنا ثلاث بنات، كثير ما بيقدر حق وحده فينا، يعني فنحن يعني نروح لهم كانه بيت اهلنا. واضح شعوره فيك او احساسه لما عم يوصفك قد ايه تألمتي، قد ايه تعذبتي لما واصلت له هالمشاعر التعب، هيدا دليل انه حاسس فيكي كأب. عم يوصفك طفلة بثوب أم، يعني قد ايه انت حاسسك انه هالكلام غرام كلام أب لما بيطلع ببنته إذا كانت عم تتألم أو إذا كانت حامل، إنه هاي طفلة، يعني هالمشاعر حاسة تجاهك هي مشاعر أب حقيقية. أكيد أكيد، يعني هو عمه، يعني عم قلك مشاعر أب مانو يعني عمي ولا بيت أحمى ولا أي شيء، لا بالعكس كنا نحتضنونا، ويعني كثير كانوا يعني أهلنا كثير، يعني أكثر ما نحن، يعني أكثر ما فينا بدليلين عند أهلنا، لأنه بتعرفي ما في بنات ولا شيء. صحيح. وفترة الحمل، فترة الولادة، كانوا هم واقفين جنبي، يعني أنا كانوا أهلي شيء بعاد، فهني ما تركوني ولا لحظة. حلو كثير. فأنا أكيد أنه أنا من يعني خلال إذاعتكم أنا بدي أتذكره كثير. هلا اخر شيء بدك تشكريه وبدك هيك توجهي له كلمتين، بس بدنا شوي نكمل بالنسبه للحمل. يعني قبل ما تعرفي انه معك توأم وبيناتهم بنت، يعني الله يخلي لك اياهم، كان كنتي لامسه شعوره انه يا عمي انا بتمنى يعني مثلا يجيكي بنت مثلا اول مولود، كان يقول لك هيك شيء؟ ايه كان يصرح يا رب. تمام. نحن بدنا بنت، نحن بدنا روح بالبيت. شو حلو. يعني حتى تفضلي كملي. انه يعني حتى عمو يعني ومرت عمو اثنيناتهم انه كان بدهم بنات، يعني حتى زوجي انه كل بده بنت بالبيت. يارا لهجتك حمصية. عم تحكي معنا من حمص. يعني هلا بدنا نكمل، انه عادة الكبار هيك بيحبوا الحفيد الذكر بيحمل اسم العيلة، واحيانا بيحمل اسم الجد كمان. لما منشوف جد رغبان انه يجيب بنوتة يعني حفيدة، هذا امر كتير حلو بالفعل، يعني دليل وعي غرام انه هو مشبع، عنده ثلاث ذكور وجرب الحياة مع الشباب، هلأ هو ناقصه العاطفة يلي وجدتها هالطفلة الصغيرة الحلوة اللي انولدت. يا ترى يارا رح كيف رح يكون يعني توجيهك لهالبنوتة بخصوص بيت جدة؟ كيف رح توجهي هالطفلة الحلوة يلي جدة كان متوقع انه يشوفها بجناحات كملاك، يعني كيف رح يكون تربيتك لإلها، وشو رح تخبريها بخصوص بيت جدة؟ كيف بدها تتعامل معهم؟ يعني كيف توجيهك لإلها رح يكون؟ توجيهي إلها أكيد انه كل شيء رح يكون، انه أكيد رح وجهها على الطريق الصح، أكيد رح انه قد ما أنا هي يعني أكيد رح خليها انه تحبون تحت فيها. تماما تماما، ترى فيها شغلات الحلوه الطيبه اللي عند جدة، كيف بدها تحبه يعني انا ما فيني الا، لانه هم يعني من محبتهم الزايده الى مثل ما بيقولوا رح يلاقوا صدى، محبتهم رح يشوف صدى. انا احسن اعمل شيء لانه الزباره بدها تحبهم قبل ما احكي لها انا، يعني هلا اهتمامهم فيها، اما طعم الغراب اللي بتجيب لها اياهم، عم الكلام الحلو تمام اللي بيلعبوها، فانا ما في داعي اني اخبرها، هي لحالها شايفه كل شيء. يعني هلا المظلوم هو كريم يعني؟ لا كيف كريم اخذ حقه كريم، الاهتمام كله لجوليا. لجوليا والله جوليا. طيب بدي أسألك، طيب بالنسبة للاسم صراحة مين سماها جوليا؟ جوليا أبوها. أبوها. أنا سميت بابي. تمام، الله يخلي لك ياهم. وهلأ بانشغالك بجوليا وكريم، مين عم بتشوفي أصعب كتنشئة بهالمراحل العمرية الصغيرة؟ بيناتهم؟ ايه والله يعني ما في اثنيناتهم، يعني قصدك انه مين بيعذب عادة بيناتهم. هيك دايما الأم اللي عندها توم غرام بتضل تقارن بدون ما تشعر، مثلا هو بياكل أكثر أو بيحبش شغلة أكثر، هذا أهدى. فأنت كيف لامسي هلأ أنه البنت من صغرها يمكن أعقل ولا لا؟ ما في هيك شيء. البنت أهدى أروع، كان أكله منتظم هيك يعني صبي سلسي وضحوك وبيعمل كتير. ما شاء الله، صحتين وهنا. يارا يعني هلأ صار في حديث بينك وبين عمك إنه عمي مثلا أنا ممكن تجيني لسه بنت تانية تالتة، يعني عنده مشكلة بعدد البنات يعني؟ لا أبدا أبدا، بالعكس يعني هنون يعني هاي السنين اللي مرقت بلا بنات، بالعكس هنون بيتمنوا إنه لا في مشكلة إنه قد ما كان في عدد البنات، يعني إنه بالعكس إنه قد ما كان البنات بالبيت بضلوا بيعطوا روح حلوة أكيد. تمام. وبالأخير كيف حابة، شو حابة توجهي له لعمك الأستاذ سامي؟ بدي أقول له الله يخلي لي إياك، الله يحرمني منك ويطول لي بعمرك، ويخلي لي هالحنية الحلوة وهالكلام الحلو. حلو. ويخلي لي مرت عمه اللي أنا ما عندي أغلى منه. أكيد. حلو. كمان ويخلي لي زوجي. إن شاء الله يخليكم لبعض يا رب. بتبقوا هيك عائلة بتحبوا بعضكم، وقدي حلو انه بعت لك رسالة عم يسمع كل مستمعي امواج قدي بتعني له انت وقدي بتعني له هالطفلة الصغيرة يعني اللي اجت ولونت حياته. يعني هلفتي كتير كتير كانت حلوة وفاجأت يعني ودمعت عيوني انه كتير كان كلام حلو ومؤثر عن جد، فبتذكره كتير. الله يخلي لي اياك يعني الله يخلينا منك. طيب يارا شكرا كتير إليك، ونتمنى عن جد دايما هيك تبقوا تبقى هالسعادة هيك مكللة هالعيلة الحلوة، وتبقي انت البنت يلي بمكانة البنت يلي انحرموا منها بيت حماك يا رب. انت وأي كنة بتفوت على عيلة ما عندهم بنات، وحتى اللي عندهم بنات كمان يفترض الكنة تاخد هالدور الحلو مثلك انت. أكيد أكيد طبعا أكيد. شكرا لك وتحياتنا للأستاذ سامي ولزوجته وقبلاتنا لأطفالك لجوليا ولكريم. جميلة، رمضان كريم. صبي ولا بنت شو قولك يا ربي، حلو كتير البنت والأحلى صبي. صبي ولا بنت شو قولك يا ربي، حلو كتير البنت أحلى صبي. يمكن تجي بنت، إن شاء الله تجي بنت، بكرة لو ختيرنا والعمر غيرنا، بكرة لو ختيرنا والعمر غيرنا، مش ناحة بتغمرنا واحدة اللي بتحملنا، وبروح الصبي. صبي ولا بنت بس بهالايام، البنت المهضومه تكبر بالاوهام وحقوقها مهضومه، وبدك تحمل همها انت وخيا وامها، او بتنسى الصبي. صبي ولا بنت إن شاء الله النعمة تحل ويجينا ولد ويكبر بين الكل ويعمر هالبلد، إن شاء الله النعمة تحل ويجينا ولد ويكبر بين الكل ويعمر هالبلد، وخوف الحرب تطول وهيدا شي معقول، يا خوف الحرب تطول وهيدا شي معقول، ونخسر الصبي. صبي ولا بنت